السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فهذه هي الحلقة السادسة وموضوعها حول تفسير سورة المزمل. وكما جرت العادة فسنبدأ بإذن الله عز وجل في مقدمة مختصرة عن هذه السورة. اسم هذه السورة سورة المزمل، والمزمل هو النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. وأما عدد آياتها فقد اختلف في عدها أهل العلم، فعددها عند أهل المدينة 18 آية، وعند أهل البصرة 19 آية، وعدها غيرهم 20 آية. وأما وقت نزولها فقد نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بهذا مكية، إلا أنه قد وقع استثناء بعض آياتها، فقد قيل إن آخر آية فيها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها ذكر الجهاد، والجهاد إنما شرع بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقيل أيضا إن قوله تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، إن هذه الآية والتي تليها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما موضوع هذه السورة الكريمة فاسم السورة نفسه يوحي بمضمونها وموضوعها، فاسمها مرتبط بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالمزمل هو الذي تلفف بثيابه، فهي تشير إلى الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه. والسورة الكريمة تلفت النظر إلى حقيقة الرسالة وإلى التكليف الذي أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليبلغه للناس، وإلى التبعات المترتبة على هذا البلاغ والقيام به، هذه التبعات العظيمة التي توجب إعدادا خاصا لمن يقوم بهذا البلاغ وتهيئته تهيئة خاصة على ما يأتي إن شاء الله بيانه من خلال الآيات الكريمة. الفقرة الثانية حول البيان التحليلي وشرح الآيات، شرح الآيات الكريمة. قول الله عز وجل يا أيها المزمل، النداء هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث وصف بلفظ المزمل، والمزمل اسم فاعل من تزمل إذا تلفف بثوبه، مثل التعمم والتأزر والتقمص. ونداء النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل فيه تلطف وارتفاق به عليه الصلاة والسلام، مثل قوله عز وجل يا أيها المدثر. والمعنى في الآية الكريمة يا أيها المتلفف بثيابه، وقد حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه الأخبار بعد أن رأى جبريل عليه السلام أول مرة، فأصابه الخوف والذعر حتى رجع إلى أهله وهو يقول زملوني زملوني. قوله عز وجل قم الليل إلا قليلا، قيام الليل في اصطلاح القرآن والسنة لقب لصلاة الليل، وقد جاء طلب القيام بصيغة الأمر فدل على وجوب القيام وصلاة الليل، إلا قليلا يسيرا يسيرا منه، على ما يأتي تفصيله في فقرة الفوائد والأحكام. قوله عز وجل نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، هذا بيان للإجمال الوارد في الآية التي قبلها في قول عز وجل قم الليل إلا قليلا، أي قم نصف الليل أو أقل قليلا من النصف بحيث لا يقل عن الثلث، أو زد على نصف الليل. وتلحظ في الآية الكريمة ترغيبا أن يكون قيام الليل أكثر من نصف الليل، لأنه لما رخص له أن ينقص عن النصف قيده بأن يكون النقص قليلا، فقال نصفه أو انقص منه قليلا، فقيد النقص بأن يكون قليلا. ولكن لما جاء يتحدث عن الزيادة قال أو زد عليه، فأطلق ولم يقيد كما قيد في النقص، فدل على الترغيب في الزيادة عن نصف الليل. ولهذا قال أهل العلم إن قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان أقله ثلث الليل، وأكثره كان قريبا من ثلثي الليل، كما يأتي في آخر السورة الكريمة. قوله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، الترتيل جعل الشيء مرتلا أي مفرقا، وترتيل القرآن التمهل في قراءته والنطق بحروفه حتى تخرج صحيحة واضحة. وقول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا تعليل للأمر بقيام الليل من أجل إعداد النبي صلى الله عليه وسلم لتحمل الوحي وتبعاته. وقوله عز وجل سنلقي عليك، المقصود به إيصاله وإبلاغه، يعني سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني سنبلغك ونوصل لك قولا ثقيلا. وأما القول المشار إليه في هذه الآية فالمقصود به القرآن الكريم. وقوله عز وجل ثقيلا أي عظيما، ووصفه بالثقل له اعتبارات، وصف القرآن الكريم بالثقل له اعتبارات، أولها أن الوحي في ذاته كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان نزل عليه الوحي كما في حديث ابن عباس ثقل عليه وتربد له جلده أي تغير بمثل القشعريرة. وثاني الاعتبارات أن الثقل هنا ثقل التبعات التي تكون على النبي صلى الله عليه وسلم، تبعات البلاغ وتبعات القيام به والدعوة إليه وإيصاله للناس والصبر على ما يلاقيه عليه الصلاة والسلام. وأما ثالث هذه التبعات والاعتبارات التي من أجلها وصف القرآن بالثقل أن الثقل هنا متعلق بحدوده وفرائضه والعمل به، فحدوده التي جاء بها وفرائضه التي فرض بها ثقيلة على كثير من النفوس لا يقوم بها إلا من وفقه الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل عن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قوله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، هذه الآية الكريمة الحقيقة فيها تعليل لتخصيص الليل بالقيام والصلاة والعبادة. فقوله ناشئة الليل أي الصلاة التي تنشأ في الليل، ووصفها بالناشئة لأنها تنشأ بعد هدأة الليل والنوم فيه، ولأجل ذلك وصفت بالناشئة. وقوله أشد وطئا اختلف القراء في قراءة وطئا، فقرأ جمهور القراء من السبعة بفتح الواو وسكون الطاء بعدها همزة وطأ، والمعنى على هذه القراءة أشد وقعا وأثرا. والقراءة الأخرى قرأ بها ابن عامر وأبو عمرو وطاء بكسر الواو وفتح الطاء ومدها، والوطاء الوفاق والملائمة، والمعنى صلاة الليل أوفق لما بين القلب واللسان لما يحصل بينهما من التواطؤ والتوافق، لأن الليل تنقطع فيه الأشغال وتهدأ فيه الحركات. قول الله عز وجل أقوم قيلا أي أصوب قولا وأبين قراءة، أي يحصل فيها التدبر والفهم. فمعنى الآية على هذا أن الصلاة التي تنشأ في جوف الليل بعد القيام من النوم هي أشد أثرا في القلب لما يحصل بين اللسان وبين القلب من تواطؤ وتوافق عند تلاوة القرآن الكريم، وهذا ما يجعل التدبر والفهم أبين وأصوب. وقول الله عز وجل إن لك في النهار سبحا طويلا، هذه الآية أيضا فيها مزيد توضيح لما ورد في الآية قبلها من تعليل اختيار الليل للعبادة والصلاة، حيث إن النهار فيه شغل بالدعوة والبلاغ وتعليم الناس لا يستطيع معه أن يخلو لمناجاة ربه ودعائه والتضرع له. ومعنى السبح في قوله سبحا طويلا، أصل السبح العوم، العوم في الماء، وهو استعارة للتصرف السهل المتسع الذي يشبه حركة السابح في الماء، حيث لا يعترضه ما يعوقه. والمعنى إن لك في النهار تصرفا وتقلبا في مصالحك واشتغالا واسعا بأمور الرسالة وغيرها، ولهذا فرغ نفسك لعبادة الله ومناجاته في جوف الليل. قول الله عز وجل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قوله عز وجل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، الآية عطف على قوله قم الليل، يعني قم الليل واذكر اسم ربك. أصل التبتل شدة البتل، والبتل هو الانقطاع، والمعنى أدم على ذكر الله تعالى ودعائه بأسمائه عز وجل منقطعا إليه في كل أحوالك، لأنه عز وجل هو رب العالمين جميعا، لا إله غيره ولا معبود بحق غيره، فاعتمد عليه وفوض الأمر إليه. قوله عز وجل: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، الجملة معطوفة على ما قبلها، لأن مما يعين على الصبر التوكل على الله تعالى، والهجر هنا الترك والإعراض. والمعنى اصبر على ما يقول أولئك المشركون، على ما يقولونه فيك وفي القرآن الكريم وفيما تدعو إليه، وأعرض عنهم ودع أداهم إعراضا جميلا لا عتاب فيه ولا انتقام. قول الله عز وجل: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، النعمة النعمة بفتح النون اسم بالترفه وجمعها أنعم، والمعنى ودعني يا محمد وهؤلاء المكذبين أصحاب النعيم والترفه الدنيوي، وأمهلهم زمنا قليلا حتى يبلغ الكتاب أجله. وقوله عز وجل: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما لا غصة وعذابا أليما، الآية الكريمة تعليل لما قبلها في قوله وذرني والمكذبين، أي لأن لدينا أنكالا وجحيما فدعني وإياهم. والأنكال هي القيود الثقيلة، والمعنى إن أعددنا في الآخرة لهؤلاء المكذبين المؤذين لك قيودا ثقيلة ونارا مستعرة وطعاما كريها لا يساق بل تغص به الحلوق، وعذابا مع هذا أليما لهم. وقوله عز وجل: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، هذه الآية بيان لوقت تحقق وعيد الله عز وجل للمكذبين، وأن ذلك يكون في الآخرة. والرجف الزلزلة والاضطراب، والكثيب هو الرمل المجتمع. وقوله مهيلا، مهيلا اسم مفعول من هال الشيء هيلا إذا نثره، والمعنى أن ذلك العذاب المفضع الذي توعد به تعالى المكذبين سيكون في يوم القيامة، ذلك اليوم الذي تضطرب فيه الأرض وتتزلزل وتندك الجبال العظيمة الصلدة حتى تكون رملا منثورا. وقول الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، الآية الكريمة فيها استئناف، الآية الكريمة استئناف ابتدائي، وجه الخطاب فيه إلى المشركين بعد أن كان الخطاب في أول السورة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل أخذناه، الأخذ المراد به هنا الإهلاك، ومعنى وبيلة أي شديدة، والآية على هذا معناها أي إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم بإجابة من أجابه وامتناع من امتنع منكم، يعني يشهد على من أجابه وعلى من امتنع من قبول دعوته. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا عصاه واستكبر عن اتباعه فكان جزاؤه أن أهلكه عز وجل وعذبه عذابا شديدا. وقوله عز وجل فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، جملة فكيف تتقون متفرعة عما قبلها، ولذا دخلت عليها الفاء. قوله في الآية منفطر به أصل الانفطار الانشقاق والتصدع، والباء في قوله به بمعنى في، يعني منفطرة فيه، والمعنى هب أنكم سلمتم في هذه الدنيا ولم تحل بكم العقوبة، فكيف تتقون إن كفرتم عذاب يوم القيامة الذي يشيب فيه الولدان الصغار من شدة هوله وكربه. ومن هول ذلك اليوم أن السماء على عظم خلقها تتشقق وتتصدع من شدة ذلك اليوم، على أن وعد الله عز وجل بمجيء ذلك اليوم واقع لا محالة، حاصل لا مرد له. وقوله عز وجل إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، هذه الآية تذييل لما سبقها من آيات كريمة، فكانت ختاما لها. وأصل السبيل كما تقدم الطريق، والمعنى إن هذه الآيات بما فيها من تخويف وتقريع وزجر فيها عبرة وعظة للناس، فمن أراد أن ينتفع بهذه الموعظة فسلك سبيلا يتقرب به إلى الله عز وجل ويوصله إليه، فهو الغانم الفالح. وقوله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، هذه الآية نازلة للتخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين الذين تأسوا به في قيام الليل، لأن أول السورة فيها الأمر بقيام أكثر الليل، فنزلت هذه الآية لتخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمن قام معه من الصحابة في الليل. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل الرضا عنه والمدح له بعلمه تعالى بوفائه صلى الله عليه وسلم بما أمر به وقيامه بما كلف له من الصلاة والعبادة في الليل، حيث كان يقوم أقل من ثلثي الليل حينا، وكان يقوم نصفه حينا، وكان يقوم ثلثه حينا، وكان يقوم معه أيضا طائفة من أصحابه على نحو قيامه. قول الله عز وجل والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، قوله يقدر الليل والنهار أي يعلم مقادير الليل والنهار على حقائقها، والخلق يعلمون مقادير الليل والنهار على سبيل التحري والاجتهاد. وقوله لن تحصوه الإحصاء العد، وهو هنا مستعمل لمعنى الإطاقة والقدرة، أي لن تطيق القيام فيه والاستمرار على ذلك. وقوله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن أي فصلوا قدر ما تيسر لكم. وسميت الصلاة قراءة لأنها مشتملة على قراءة القرآن ولا تخلو منه، مثل قوله عز وجل وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. قول الله عز وجل علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، قوله يضربون في الأرض الضرب السفر، الضرب السفر في الأرض، وسمي السفر ضربا لأن المسافر يضرب الأرض يقطعها حتى يصل إلى غايته ووجهته. ذكر تعالى هنا في هذه الآية أحوالا أخرى اقتضت التخفيف، فذكر ثلاثة أعذار. الأول المرض، وقد شمله قوله عز وجل علم أن سيكون منكم مرضى. والعذر الثاني السعي في طلب المعاش، وإليه يشير قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. والسبب الثالث أو العذر الثالث السعي في مصالح الأمة، وأعظمها الجهاد في سبيل الله ونشر كلمته، وإليه يشير قوله تعالى وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قوله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، هذا المقطع من الآية تضمن تخفيفا على الأمة برفع إيجاب قيام الليل على الصفة التي كان عليها أول ما شرع، فأمرهم بقراءة ما تيسر لهم من القرآن في صلاة الليل قل ذلك أو كثر، وأكد في الوقت نفسه على إقامة الصلاة المفروضة على نحو ما شرع عز وجل من أدائها بفرائضها وواجباتها وشروطها التي شرطها عز وجل، ثم أمر كذلك بإعطاء الزكاة الواجبة، ثم أمر بعد الزكاة بالصدقة غير الواجبة، وشبه هذه الصدقة بالقرض، لأن الله عز وجل وعد بردها لصاحبها ثوابا مضاعفا يوم القيامة. والقرض الحسن يراد به ما كان لوجه الله عز وجل سالما من المن والأذى. قول الله عز وجل في ختام هذه الآية الكريمة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، هذه الآية تذييل، هذا المقطع من الآية تذييل لما سبق من الأمر في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، أي إن ما تقدموا لأنفسكم من الخير تجدونه يوم القيامة، تجدونه أجرا وثوابا من الله عز وجل، وهذا الأجر والثواب أعظم مما فعلتموه وقدمتموه في الدنيا، فإن الله عز وجل يعطي على الحسنة 10 أمثالها ويضاعفها إلى 700 ضعف ويضاعفها إلى أضعاف كثيرة سبحانه وبحمده. وبعد هذا كله ختم الله عز وجل هذا التوجيه بالأمر بالاستغفار، لأن الاستغفار يتدارك به المرء ما عسى أن يكون قد وقع منه من التفريط أو التقصير فيما أمر عز وجل وأوجب. والله عز وجل غفور يتجاوز عن المذنب ويستر عليه، وهو عز وجل رحيم بعباده يتوب عليهم ولا يؤاخذهم. وكثيرا ما كان الأمر بالاستغفار مرتبطا بأداء العبادة والقيام بها، فالمرء إذا أتم الصلاة استغفر الله عز وجل وذكره، وإذا قضى الحج أيضا ذكر الله عز وجل واستغفره، وكذلك إذا قضى الصوم كبر الله عز وجل وذكره. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم حياته الطويلة التي قضاها جهادا في سبيل الله وبلاغا لرسالاته ودعوة إليه عز وجل يمره ربه عز وجل بأن يختمها بالاستغفار، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان عليه الصلاة والسلام يكثر في آخر حياته أن يستغفر الله عز وجل. وتختم الآيات الكريمة وتختم هذه السورة بالتأكيد على أن الله عز وجل غفور رحيم، فهو سبحانه وتعالى غفور يتجاوز عن المذنب، غفور يستر ذنبه ويغفره ولا يؤاخذه، ثم هو أيضا رحيم بعباده، لا يعاجلهم بالعقوبة بل ينظرهم ويتوب على التائب منهم، بل أيضا يبدل السيئات حسنات. فأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. وبهذا نكون أنهينا الكلام عن ألفاظ هذه السورة الكريمة شرحا وبيانا، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن الفوائد والأحكام المستنبطة منها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.